ولك الحمد يا ربنا عدد ما خلقت بينهما ولك الحمد يا ربنا عدد ما أنت خالق. نسألك يا ربنا يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض يا ربنا على ماء جمد أن تحقن دماء أمة النبي محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء أمة النبي محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك ببشار الأسد وجنوده يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في نحورهم. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا واحقن دماء إخواننا في اليمن يا رب العالمين واحقن دماءنا في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا. اللهم صل على نبينا محمد بعدد من صلى عليه، اللهم صل على رسولنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، اللهم صل على البشير النذير كما تحب أن تصلي عليه، اللهم صل على خاتم النبيين كما أمرتنا بالصلاة عليه، صلاة نسألك بها يا ربنا أن تجمعنا بجمعنا هذا في روضة حبيبنا محمد وعلى حوضه إنك على ما تشاء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، كلنا يعلم ما تمر به مصر وما تمر به أمة النبي محمد. وأرجو أخي الحبيب في هذه الدقائق المعدودة أن تحاول أن تجلس معي بين يدي النبي محمد لنستخرج من بين يديه حلولا أو خطوطا نمشي عليها، فإن الله عز وجل حكم بأن النصر في طاعة الله ورسوله وأن الهزيمة والنصر في مخالفة الله ورسوله. وأنا في هذه الجمعة نحاول فيها أن نبين أن هناك اعتصام يعمر واعتصام يخرب. أنا حاولت في الأيام الماضية وفي جمعات مضت أن نبين فيها منذ قبل رمضان شريعة النبي محمد وأن النجاة فيها، وكان في هذا المسجد أيضا أحد الندوات عن ذلك. ولكن في هذه الشهور وقف المرء منا يشكو إلى النبي محمد، اعتصامات هنا واعتصامات هناك وقطع طريق هنا وقطع طريق هناك، فكأني أنظر إلى النبي محمد وكأنه يقول لنا: ألم تقرأوا القرآن؟ ابحثوا عن كلمة واعتصموا. فكان العجب أنني حينما قمت بهذا وجدت في سورة آل عمران أمرا عجيبا. أرجو من هنا أخي الحبيب أن تنتبه، لأن اعتصام واجتماع واجتماعات هيا نجتمع ونكون يدا واحدة بعيدا عن منهج الله فلا فائدة فيه. ولكن وجدت أمرا عجيب أخي الحبيب، من الآية 101 إلى الآية 104، وجدت أن الله عز وجل في الآية رقم 101 يقول: ومن يعتصم بالله، اسمع أخي الحبيب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن العجيب ما يأتي بعد هذه الآيات، الآية التي تليها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمع ما يليها، الآية التي بعدها مباشرة أمر ربنا بالاعتصام به وسوف نبين. ثم أمر بأن نتقي الله وسوف يبين، ثم أمر بعد هذه وتلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم أتى بعد هذه الآية بعد نهايتها قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن لم يسعنا هذه الدقائق المعدودات أرجو أن تعود إلى أي كتاب من التفاسير المحققة لتجد عجب العجاب في كلام الله وكلام النبي محمد. البداية أن الله قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من منا لا يريد الصراط المستقيم ونحن نتعبد رب العالمين كل يوم في الفرائض فقط، في ركعات الفرائض في الصلاة فقط 17 مرة 17 مرة بقول رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كيف نهدى إلى الصراط المستقيم؟ تعالى معي لنربط الآيات. ففي الآية رقم 175 من سورة النساء يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا بالله اسمع واعتصموا به إلى أين هؤلاء؟ فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. اسمع قول رب العالمين في أواخر سورة الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ولكننا نقرأ دون أن نتمعن في قول ربنا وفي قول حبيبنا وقرة أعيننا. هل اعتصام الذي سعى إليك وجماعات هذا برأيه وهذا برأيه دون أن نكون بداية أعلننا الصلح مع رب العالمين؟ نحن نسينا أن كل أمر فيه خير ولكنه بمنهج بعيد عن الله لا يمكن أن يتم، لا يمكن، لأن الله قال إلى النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أكثر من آية، نحن نريد النصرة، نحن نريد تأليف القلوب، نحن نريد أن يربط على قلوبنا هذا في القرآن. ألم يقل ربنا للنبي محمد، النبي محمد أرحم الخلق وأفضل الناس تدبيرا وتخطيطا، قال الله له لو أنفقت ما في الأرض جميعا. النداء موجه إلى من؟ إلى النبي محمد. ما ألفت بين قلوبهم، من الذي يؤلف بين القلوب؟ ولكن الله اسمع ولكن الله ألف. لماذا؟ لأن القلوب بيد من؟ بيد الله، بيد الله وليس بيد أحد. لا تستطيع أن تجبر أحدا على حبك، يتظاهر أمامك، قد يتظاهر أمامك أنه يحبك ولكن لا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين. ولذلك جميع الأعمال تدور على أمر واحد، كل الأعمال تدور على أمر واحد، قاله النبي محمد إنما الأعمال بالنيات. فنحن نريد أن نعتصم بالله، كيف نعتصم بالله؟ كما قال النبي محمد. كيف نعتصم؟ إلجأ إلى القرآن وإلى سنة النبي محمد. لماذا القرآن ولماذا سنة النبي محمد؟ لأن النبي هو الذي قال تركت فيكم ماء وضعتموه في المكاتب، ماء لا تلجأوا إليه إلا في رمضان. هل هذا أمر النبي؟ بل إن النبي قال تركت فيكم ماء تمسكتم به. ماذا سيحدث يا رسول الله؟ قال لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي. أين كتاب الله فينا؟ هل عرضنا هل عرض كل واحد منا نفسه على القرآن؟ هل أنت من المتقين؟ أم أنت من المؤمنين؟ أم أنت من المسلمين؟ أم من أي الفريقين أنت؟ هل أنت من الفريق الذي عبد ربه؟ أم الفريق الذي لم يعبد ربه؟ هذا سؤال. فأجاب الله علينا: إن أردت أن تكون من المعتصمين بالله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اسمع، لم يقل اتقوا الله وقف، بل قال اتقوا الله حقا تقاته. هذه واحدة. الثانية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يريد منا أن نموت على الإسلام وأن نتقي الله حق تقاته. كيف نتقي الله حق تقاته؟ هناك فرق بين تعريف التقوى وحق التقوى. حق التقوى كما قاله عبد الله بن مسعود، اسمع، قال: حق التقوى أن يعبد، أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، اسمع، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه ثلاثة. هل هي في أمة النبي الآن مجتمعة؟ هل كل واحد فينا طبق هذه الثلاثة؟ قبل أن نعتصم بحبل الله لابد أن نطبق ما قاله رب العالمين: حق التقوى أن يذكر فلا ينسى. ما معنى أن يذكر فلا ينسى؟ أن نمسك بمسبحة ونقول سبحان الله والحمد لله، هل هذا هو الذكر؟ أم أن ذكر رب العالمين تطبيق ما أمر؟ ما الفائدة أن تكون ذاكرا لله وأنت تأكل أموال الناس بالباطل؟ ما الفائدة أن تقول أستغفر الله 1000 مرة وأنت تغش في التجارة؟ ما الفائدة أن تصلي على النبي 1,000,000,000 مرة وأنت لا تطبق سنة النبي محمد؟ هذا ذكر لا يفيد، وإنما الذكر الحقيقي أن تطبق ما أمر رب العالمين. بين أمرين: ألا تخشى في الله لومة لائم. الثانية: أن تكون من القوامين بالقسط، كما نرى في مجلس الشعب الآن. يقوم بعض الناس كل همه أن يرضي الثوار، كل همه أن يرضي من انتخبوه، كل همه أن يكون له مظهر. أين أنت؟ أين أنت من قول النبي محمد: إنما الأعمال بالنيات هذه واحدة. الثانية: قد تقوم فتشهد بالباطل إرضاء للناس. ورب العالمين اشترط شرطا في إقامة العدل. أنا قلت في هذا المسجد من قبل في أحد الندوات: لم يعي الناس أو كثيرا من الناس ما هو العدل. كل منا على سبيل المثال، وهذا من الاعتصام، أن تطبق ما ينزل عليك. سؤال: متى حينما أمر ربنا بالعدل؟ هذا سؤال لنا جميعا، لأن بعضنا يحب الآن أن يعدل معه، أن يكون حرا، أن يتخذ رأيه، أن يقوم الناس معه بما يحب، ولم ينظر إلى الآية. فالرب العالمين، هذا سؤال لنا جميعا، قبل أن تطالب بالحرية وأن تطالب بالعدل وأن تطالب بأن يوفى إليك الحقوق، هل فعلا نظرت إلى رب العالمين حينما أمر بالعدل؟ أرجو أن تنتبه أخي الحبيب، حينما يقول رب العالمين في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هذا أمر من الله، متى أمر به؟ هل رب العالمين حينما أمر الناس بالعدل قال في حديث القدسي الصحيح عن النبي محمد عن رب العزة: أنتم كلكم يحفظوا الحديث، قال رب العالمين: يا عبادي لبيك يا رب. قال: إني حرمت الظلم فلا تظالموا. هل قال ذلك رب العالمين؟ أرجو أن تنتبه إلى الحديث، قبل أن يأمر الناس بالعدل بالعدل وأن يقيم العدل أمر من وطبقه على من؟ قال يا عبادي إني حرمت الظلم على، بدأ بمن؟ بنفسك. وهنا سؤال، فالرب العالمين حينما حرم الظلم على نفسه هل ربنا يخاف من أحد؟ هل يقدر على رب العالمين أحد؟ وهنا يأتي السؤال، حينما قال رب العالمين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حاشا لله يا رب، ولكن ضربا للمثال، لو أن الله ظلم أحدا من خلقه هل يستطيع الناس أن يقيموا ثورة على رب العالمين؟ لو قاموا جميعا في وقت واحد هل سيردون أمر رب العالمين؟ إذا كان القادر المقتدر، هذه صفة، لكن تجد أمر عجيب أن الله عز وجل ما دونه ضعيف، كل ما على الأرض في الملك وفي الملك والملكوت ضعيف. قال رب العالمين ليطمئن الناس، وأن القوة لمن؟ القوة لمن؟ وأن القوة لله وفقط. أن قال رب العالمين وأن القوة لله جميعا. ولذلك بعض الناس حينما سقط رئيس الجمهورية وغيره من الرؤساء ظن أنه كان لا يقدر عليهم أحد. نحن نقرأ القرآن يا سادة، هل رؤساء العالم العربي أقوى من قوم ثمود ومن فرعون؟ اسمع ماذا يقول رب العالمين، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، اسمع ماذا بعدها، الذين طغوا في البلاد وفقط فأكثروا فيها. ما هي الآية التي أتت بعدها؟ إن ربك لبالمرصاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويقول رب العالمين في آية أخرى إن بطش ربك شديد. إذا أخي الحبيب، أنا أريد العدل، هل تريد عدلا معك أم تريد أن تعدل أنت مع الناس؟ لو عدل كل واحد منا مع الناس هل سيبقى منا مظلوم؟ والله أبدا. أنا سأعدل معك وأنت ستعدل معي، وهذا يعدل مع أولادك، وهذا يعدل مع عماله، وهذا يعدل مع مرؤوسيه، وهذا يعدل مع خادمه، وهذه تعدل مع زوجها، وهذا يعدل مع زوجته. لماذا؟ لا يريد منهم شيء، وإنما ينفذ أمر رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ولكن العدل أحيانا تقف أمامه وتوضع في مرتبة أنت مخير فيها، إما أن تختار أمر رب العالمين وإما تختار أن تعيش. وأنا أركز على كلمة تعيش وليس تحيا، لأن بعض الناس قال نعيش في دنيانا بظلم بنفاق برياء برشوة، ثم إذا انقلبنا إلى الله يفعل معنا ما يفعل. بعض الناس هكذا، لكن هو بنفسه قال أعيش ولم يقل أحيا. هناك فرق بين المعيشة وبين الحياة. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألسنا أحياء؟ فلماذا أتت هذه الكلمة؟ قال لا، كل إنسان بعيد عن الله وعن رسوله ليس بحي، وإنما هو يعيش. هناك فرق بين المعيشة وبين الحياة. نعم، قال رب العالمين ومن أعرض عن ذكري فإن له، هل قال حياة أم قال معيشة؟ قال معيشة ضنكا. اللهم جنبنا الضنكا يا رب العالمين. الشاهد أخي الحبيب، لأني أرى عقارب الساعة تجري، الشاهد في الجزئية الأولى أننا نريد أن نعتصم بالله، فأنت لابد أن تطبق أن يذكر الله ليس لسانا وإنما تطبيقا بما قال رب العالمين: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هل هذا الكتاب فيه أشياء بعيدة عن حياتنا؟ إذا كان القرآن تكلم عن جماع الرجل في رمضان، وتكلم عن عدم الجماع، وتكلم عن كيف نتوضأ، أليس بهذا القرآن أن يسير الحياة وأن يسير الدنيا؟ كل دستور على الأرض يبدل ويعدل ويؤخذ منه من هنا ويؤخذ من هذا من هنا ويعدل، لأنه قانون بشري نظرتهم فيها نظرة إنسان. لكن يأتي السؤال: الذي خلق الخلق ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم كيف يسيرهم؟ ألا يعلم ما يفيدهم؟ يا أخي الحبيب، قال الله في آية: نحن نحب أشياء ونقرأ أشياء، نحبها ظاهرا ونقرأها ظاهرا، لكن قال الله: قد تحب شيء وهو ليس في مصلحتك، وقد تكره شيء وهو في مصلحتك. قال الله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا كرهنا يا رب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لماذا يا رب أنت تبدل هذه الأمور؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتسليم الأمر. ولذلك أخي الحبيب، نحن أمة الإسلام أخذت من التسليم أن تسلم أمرك لله. أنت إذا أصبت بمرض وذهبت إلى الطبيب وكتب لك دواء، هل تناقش الطبيب؟ هل تناقش الطبيب لماذا كتبت هذا ولماذا كتبت هذا؟ أنت تسأل عن أمر واحد: ماذا آكل وما لا آكل؟ هل آخذ الدواء قبل الطعام أم بعد الطعام؟ متى سآتي إليه وما أبتعد عنه؟ هذا في مرض تسأل كل هذه الأسئلة. فلماذا لم تسأل ربك عن شفاء القلب والقالب؟ شفاء قلوبنا وشفاء قالب كل واحد منا في طاعة الله في رضا رب العالمين. واعلم أنه لن يغيرنا أبدا حتى نغير كما أمر رب العالمين. لم يأمر بالعدل إلا بعد أن حرم الظلم على نفسه، ولذلك اشترط فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما. لأن بعض إخواننا يقول: ما يحدث في سوريا الآن، وما يحدث في اليمن، وما يحدث هنا وهناك، أين الله؟ ألم يطلع على هؤلاء؟ أين رحمة رب العالمين؟ وأنا أقولها لك: ألم يكن النبي محمد وأصحابه الذين رضي الله عنهم في القرآن، ألم يكن النبي وثق أصحابه، وهو الذي أمر الرماة ألا يغادروا مكانه أمرا واحدا للنبي في غزوة من الغزوات، والنبي بينهم، وبعد أن انتصر ونزل الرماة وخالفوا أمرا واحدا للنبي، هزموا مع أن النبي بينهم. وأنا أقولها صريحة: لو كان النبي بيننا على حالنا، والله ما تغير الأمر، وإنما ليس الأمر بوجود الشخص وإنما بما نزل على الشخص. أين رسالة النبي؟ أليست بين أيدينا؟ أليست سنته والقرآن الذي نزل عليه بين أيدينا أخي الحبيب؟ فأين أنت منه؟ أين أنت من القرآن؟ أين أنت من سنة النبي؟ ثم نرفع يدينا: اللهم انصرنا. هل نصرت لتنصر؟ قال رب العالمين: إن تنصروا الله ينصركم. فهل نصرت الله؟ أنا أريد الاعتصام بالله، لابد من تنفيذ الشروط. جاء ربنا عقارب الساعة، كنت أتمنى أن أكمل ما أعددته لحضراتكم، ولكن للأسف الشديد لم نأخذ إلا نصف سطر من أمر واحد. أسأل الله عز وجل أن يجمع أمة النبي على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، هذا أخي الحبيب شق أرجو أن تعود إليه، أرجو أن تعودوا إلى سورة آل عمران تقرؤوها وتقوموا بما طلب رب العالمين منه، لكن تأخذ حديثا ندلل به على ما قلنا ليكون تتميما للأمر الأول. النبي محمد فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي محمد قال: اسمع أخي الحبيب، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. الله يحب لنا ثلاثة أشياء ويحرم علينا ثلاثة أشياء، أقولها سريعا. قال الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ويفهم بعض الناس أن الشرك بالله هو أن نأتي بصنم فنعبد، لا يا أخي الحبيب، إذا وضع أمر الله ووضع أمامه أي أمر آخر فاخترت أي أمر دون أمر الله فأنت مشرك بالله. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه، قد تكون الزوج أحب إليك من الله، ليس حب القلب أقصده، وإنما حب الأمر أن تقول لك: لماذا ستمتنع عن الرشوة؟ من أين سيأخذ الأولاد دروسا خصوصية؟ رد عليها وقل: فأتقي الله فيهم فيأتيني الله ثمرتهم، لأن الله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الأولى، أن تنظر إلى أي أمر وإلى ما تقول. كما يأتي بعض الناس اليوم، وآسف أن أطلت عليكم لكن سريع، بعض الناس الآن ينظر إلى كل من كانوا على سبيل المثال في الحزب الوطني أو كانوا يعملون في الحكومات فيقول: كل هؤلاء مفسدون، كل هؤلاء لا يفيدون، كل هؤلاء لا بد أن يعدموا. يا سيدي ويا حبيبي ويا أخي، من العدل عدم التعميم، الحكم بالظلم على من رأيته يظلم. وسأضرب لك مثالا في شخص النبي محمد، لأن الأمر أصبح مختلط على الناس، مختلط. هناك من دخل أي حزب لأنه لم يرى أنه سيفيد وطنه إلا إذا فعل ذلك، ليس معنى ذلك أن ليس هناك مفسد، لا، هناك مفسد ومصلح. وسأضرب لك مثلا في حياة النبي حتى لا تعمل، هل يستطيع واحد منا أن يقول أن أعمام النبي محمد كلهم كانوا على الشرك؟ والله لا يستطيع. النبي محمد في تحقيق سيرته له 11 عما أو 10 أعمام من الذكور، ماتوا 6 أو 7 قبل بعثة النبي، لم يحضروا بعثة النبي. الشاهد، وأرجو أن تنتبه أخي الحبيب، في بعد البعثة عاصر النبي 4 أشخاص حتى لا تعمم فتظلم. أبو لهب كان أشد أعداء النبي وهو عم النبي محمد. أبو طالب لم يؤمن ومات على الشرك وكان من أشد المساندين للنبي محمد، مع أن الاثنين ماتوا على الشرك. واحد كان عدو النبي وواحد ساند النبي، والاثنان ماتوا على الشرك. يبقى لنا العباس ويبقى لنا حمزة. هل كان الاثنين في مرتبة سواء في الإيمان والدفاع؟ لا. وهل آمنوا في وقت واحد بالنبي؟ لا. من حمزة؟ أسد الله. الذي بكى عليه النبي وصلى عليه رغم أنه شهيد. أما العباس فآمن في الأواخر، بل إن النبي في حجة الوداع قال: وأول ما أضع من الربا ربا عم العباس. أعمام النبي، هل تستطيع أن تقول الأربعة كانوا في مرتبة واحدة؟ لا يا سيدي، تعميم الأمور يا سادة قول خاطئ. نحن لا نحكم إلا بدليل، ولا نحكم إلا برؤية. قال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فاحكموا أم فتبينوا. تبين لماذا يا رب أن تصيبوا قوما بجهالة؟ أنا أريد من إخواننا إذا أردنا الاعتصام أن نقول كما قال الله، أن نفتح الأبواب للناس، أن نأخذ الجميع في صدورنا. يا سادة يا سادة، لعل الله يصلح بين أيديكم. من أفسده الزمان؟ إذا كان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، قال لرسوله ونبيه ومصطفاه وكليمه وأخيه: اذهبا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا. من فرعون الذي قال لآل مصر أنا ربكم الأعلى، الذي قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أخي الحبيب، عارف وداوي واغفر واعتصم بالله أولا، ثم اعتصم بالله ثانيا، ولي كلمة في الاعتصام بحبل الله سريعا عقب الجمعة لمن أراد أن يسمعه، ولكن عندي بشارة لحضراتكم. هنا في المسجد هنا طيارة من أحد المستشفيات، هي مستشفى أبو ريش، أتت للتبرع بالدم للأطفال. وأنا أقول كلمة واحدة، قال الله في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فأحسنها. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا، واجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح أحوالنا واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ما من قبر ومن زلة إلا وهي منا، وما من عبد مرضان إلا وهو منه، فقل اللهم بما هو منك على ما هو منا، انك يا ربنا سميع قريب. اذكر الله يذكركم واتقوا يغفر لكم اقصى.